القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بيوم اليتيم، وفي هذا اليوم نقدم دعوة لإدخال البهجة والفرحة والسرور على قلوب الأيتام في كل مكان. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع مبادرة الخير في شهر الخير. صباح الخير والسعادة. النهاردة احنا بنحتفل بيوم خاص جدا، وهو يوم اليتيم. ويمكن بالمناسبة دي هتكون مبادرة الخير اللي هكلمكم عنها برضو مختلفة. أنا هكلمكم عن نوع آخر من كفالة الأيتام. جرت العادة إن دايما اللي بيفكر يكفل طفل يتيم بيكون ناس كبروا في السن وتزوجوا لكن لم ينجبوا، وفكروا يجيبوا طفل يعوضهم. لكن في الفترة الأخيرة في الحقيقة أنا ابتديت أشوف في كتير من الجمعيات الأهلية المسؤولة عن كفالة الأيتام أشكال أخرى من كفالة الأيتام، بمعنى أصح بنات لسه في مرحلة الثلاثين إنما لم يتزوجوا وبيحبوا جدا الأطفال وقرروا يكفلوا أحد الأطفال الأيتام ويبقوا أمهات بديلات. المجتمع اتغير وشروط الكفالة كمان اتغيرت، مش بس البنات اللي لم يتزوجوا وبقوا يكفلوا أيتام، لا كمان بقى في كتير من الأسر اللي عندهم أولاد وبنات وربنا رزقهم بأطفال لكن قرروا يكفلوا أحد الأيتام علشان يكون أخ أو أخت لأولادهم، وده برضو فتح لهم أبواب خير وأبواب رزق وسعادة لا تتخيلوا قد إيه. ياريت ان احنا نفكر دايما بشكل مختلف. المجتمع اتغير، الناس اتغيرت، ومفيش داعي ابدا ان احنا لو في بنت عندنا مثلا في العيلة لم تتزوج وفي مرحلة الثلاثينات ونفسها تكفل طفل يتيم نقعد الكلام اللي هو اللي بيحبط الناس هتقول ايه. لا، الكلام ده كلها والأفكار ديت ما بقتش موجودة دلوقتي واختلفت وتغيرت. نشجعها لأنه ممكن الخير اللي أنا أقدر أعمله في مرحلة عمرية معينة وأنا صغيرة والخير ده يعود علي وعلى نفسيتي بالإيجاب والسعادة لما أكبر ما أقدرش أعمله لأني من الناحية العضوية ومن الناحية النفسية ما يكونش عندي القدرة إن أنا أنفذه. تعالوا نغير أفكارنا، نغير شكل نظرتنا للأيتام، نحاول نقضي يوم حلو ونزور فيه أطفال يكونوا فعلا محتاجين لنا، حتى لو هنكفلهم في نفس مكانهم ونقضي معهم يوم حلو نسعد فيه. صدقوني السعادة اللي احنا بنديها لهم قبل ما بنديها لهم احنا بنديها لنفسنا. شعور الواحد وهو قاعد مع طفل صغير محتاج له وبيديله حب ومشاعر حلوة لا تتخيله، هذا الشعور لا يضاهيه أي حاجة في الدنيا. دي مبادرة للخير هتسعدني وهتعود علي أنا أولا بنفع قبل ما تعود على طفل صغير لا حول له ولا قوة وما اختارش ظروفه. دي كانت مبادرة الخير اللي أنا بقدمها لكم النهاردة، أتمنى إن هي تنال رضاكم وإعجابكم وتنفذوها. كانت معكم مروة لطفي مدير تحرير بوابة دار الهلال الإلكترونية والمسؤول عن قسم الماركت. عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا بيوم اليتيم. عيلة مرزوق يكتبها لنا الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي، وساعد في الإخراج أحمد بدر. ألو، أيوة أميرة، إزيك يا بنتي؟ الحمد لله يا عم فريد، أنت عامل إيه؟ أنا الحمد لله، انتوا اخباركم ايه؟ كلنا كويسين، مش ناقصنا غير اللي اتفقنا عليه، قريب ان شاء الله. لك عندي مفاجأة. خير يا اميرة، مفاجأة ايه؟ في حد عايز يسلم عليك. اكيد الدكتورة نعمل. ما شاء الله عليك يا عم فريد، انت ذكي قوي. مش ذكاء، دي فراسة، حاجة كده هبقى اعلمها لك. ازاي حضرتك يا عم فريد؟ اهلا يا دكتورة، ازيك انتي؟ عاملة ايه؟ واخبار وائل ايه؟ بخير وبيسلم على حضرتك. يا بكاشة، هو لسه عارفني؟ بصراحة لسه. هانت هانت يا عمو، بكرة كلهم يعرفوك. بس انا ماليش في تكنولوجيا الفيديو والحاجات دي يعني. لا لا لا كده برضه يا عم فريد، بقى جراح كبير زي حضرتك وعايش العمر ده كله في كندا ومالوش في التطبيقات والفيديو كول والحاجات دي. موضوع جراح دي خلاص راحت عليها، راحت عليها من اكتر من سنتين خلاص. الصحة بقى والاعصاب ما بقاش فيها للشغل ولا العمليات. ربنا يديك الصحة يا عمو، انت لسه شباب. شو اقولك بكاشة، بكاشة نعمة. لا والله يا عمو، احنا بس فرحانين بحضرتك. ماشي يا ستي، المهم ممكن تسيبوني انام شوية؟ تنام ايه يا عمو، ده احنا الساعة 8 الصبح. ما هو 8 ده بتوقيت القاهرة عندنا يا دكتورة. امال الساعة عندكم كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 2 صباحا بتوقيت كندا دكتورة. خلاص يا عم، هنسيب حضرتك تنام وننزل احنا نروح الجمعية عشان عندنا حفلة النهاردة بمناسبة يوم اليتيم. ماشي يا أميرة، ما تنسيش تجيب الهدايا اللي قلتلك عليها، فرقوها على الولاد، ده حسب اتفاقنا. حصل يا عم، وهنوزعها قبل الظهر ان شاء الله. ما تنسوش يا ولاد، اهم من الهدايا بقى اننا ما ننساهمش طول السنة. ما ينفعش يبقى اهتمامنا باليتيم يوم واحد في السنة، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وصانا عليهم. عليه الصلاة والسلام. تمام، يلا بقى سلام. سلام يا عمو فريد. سلام سلام. يلا يا جماعة هنتأخر على الجمعية، احنا جاهزين يا وائل. هلا، مين عمو فريد اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليه من شوية ده؟ ده واحد قريبنا ما تعرفوش. واحد قريبنا وما عرفوش، مش غريبة دي؟ وهي دي بس ايه اللي غريبة؟ ما انا لازم افهم. ايوة، ما هو بعد بكرة الساعة 10 بالتمام وكمال هتعرف كل حاجة. عزيزتي المستمعة، حول دور وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية الأيتام وتوفير حياة كريمة لهم أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا سيادة اللواء دكتور هبة أبو العمايم، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش. دكتورة هبة، أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. الله أكرم، وحضرتك طيبة أستاذة هبة، وعادوا الشهر الكريم على كل مصر يا رب بخير وبالسعادة يا رب. أمين يا رب العالمين. والنهاردة بنتكلم مع حضرتك عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية الأيتام وتوفير حياة كريمة لهم. الحقيقة احنا عندنا نظام حماية ورعاية متكامل والبرامج التربوية خاصة بالمؤسسات الإيوائية اللي هي الخاصة بأبنائنا داخل دور الرعاية الاجتماعية. من الأيتام ومن الدفاع الاجتماعي أيضا. احنا هنتكلم المرة دي بطريقة مختلفة، هنحددها نقاط علشان نقدر نقول كل ايه اللي بيتعمل. يعني مثلا احنا عندنا حماية في محور حماية الأطفال من الإساءة، عندنا كل المؤسسات بتلتزم بوضع سياسة مكتوبة وبتبقى معلنة عشان حماية الأطفال من أي إساءة، يعني قد تمارس ضدهم سواء من داخل المؤسسة أو من خارج المؤسسة. النظام أو سياسة الحماية دي بتتضمن ميثاق لسلوك العاملين، وميثاق أيضا لسلوك الأطفال، وميثاق لسلوك الزائرين والكفلاء اللي هم بيكفلوا الأبناء داخل المؤسسات الرعاية، ولائحة جزاءات للأطفال، ولائحة جزاءات أيضا للعاملين لمن يتجاوز أو يتعدى. أيضا بيحذر ممارسة العنف ضد الأطفال عند التعامل معهم ولو لفظيا حتى، أو عند وضع لائحة الجزاءات الخاصة بيهم. ما ينفعش أساسا العقاب يكون فيه عقاب بدني، أنت بتتبعي العقاب اللي هو بينص في السيكولوجي في علم النفس وعلم الاجتماع إزاي تتعاملي مع الطفل وتحذريه إزاي. أيضا كل مؤسسة بتضع نظام بسيط ومكتوب ومعلن عشان إزاي نقدر نقدم الشكاوى أو الإبلاغ عن أي انتهاكات حقوق للأطفال مع مراعاة طبعا الخصوصية والسرية التامة. دكتورة هبة، العمل على تطوير خدمات دور رعاية الأيتام وتنمية قدرات القائمين عليها، احنا بنقوم بإعداد دورات تدريبية للقائمين على خدمة الأبناء كيفية التعامل معهم، بنوفر أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي داخل كل مؤسسة علشان التعامل وحسب الأعداد، لأن في مؤسسات فيها أعداد كبيرة فبيبقى فيه أكتر من أخصائي، فعلشان كيفية التعامل مع المشكلات المختلفة اللي بتواجه الأبناء ووضع الحلول المناسبة لها علشان نقدر نفعل الجانب الوقائي ان احنا نمنع المشاكل قبل حدوثها. ايضا الجانب الرعاية الصحية بالحقيقة بيتم بالاستعانة بطبيب لإجراء الكشف الدوري على الأطفال داخل الدور. أيضا تم تخصيص حجرة للعزل الطبي في الحالات المرضية لحين علاجها، أيضا تخصيص حجرة للكشف الطبي مزودة بوسائل الإسعافات الأولية، وضع نظام لصرف الأدوية والتأكد من سلامة المخلصين للطفل داخل المؤسسة وخلوهم من أي أمراض معدية، ولابد من توافر الاشتراطات الصحية بالدار. ده الجانب الصحي، والحقيقة بيتم برضو بالتعاون مع الهلال الأحمر، الحقيقة بيدربونا العاملين داخل المؤسسات وبنقوم بالتطعيمات المختلفة سواء كان تطعيمات كورونا أو غيره من التطعيمات، فإحنا الحقيقة عاملين معهم بروتوكول تعاون وشغل كويس جدا مع الهلال الأحمر. نيجي للجانب الثاني وهو جانب التغذية، الحقيقة في نظام غذائي متكامل بيراعي شروط الوجبات الصحية بالنسبة للأولاد وفقا للمراحل العمرية المختلفة، لان انت عندك اطفال من عمر يوم لغاية 25 سنة فانت بتمشي حسب النظام. ايضا نظام تخزين الاطعمة باسلوب يضمن سلامتها مع مراعاة تاريخ الصلاحية، لازم تكون التلاجات كلها الحاجة اللي موجودة موجود عليها تاريخ الصلاحية بتاعها، اثناء التفتيش ما بنفتش وما بنلاقيش بنقوم باعدامها على طول. طب دي مواد غذائية ايضا تحتوي على الحاجات المفيدة ما تكونش محتوية على مكونات ضارة بالنسبة للاطفال. دكتورة هبة، كل هذه الخدمات تقدم على مدار العام، ولكن في يوم اليتيم يتم ترتيب الزيارات والاحتفالات وتحفيز الأسر على الاحتفال مع الأيتام. الحقيقة ده بيبقى خاص بالجانب الرعاية الترفيهية، الحقيقة بنعمل على ان ده يوم عيد خاص بأبنائنا داخل الدور، بنعمل على تنظيم أنشطة مختلفة للترفيه عنهم داخل كل المؤسسات، وبنعمل رحلات ومسابقات وندوات وجلسات والندوات الدينية والتثقيفية، بالإضافة إلى مبادرات التواصل والدمج المجتمعي المطلقة من مكتب الرقابة والتفتيش. نحن بنعمل زيارات برة للأماكن السيادية، يوم مع كلية الشرطة، يوم مع في المتحف الحربي للقوات المسلحة، يوم في مشيخة الأزهر، يوم في الكنيسة المرقسية، فبنعمل كل ده مع أبنائنا داخل الدور. وطبعا مسموح بالزيارة في هذا اليوم لتبادل الهدايا مع الأبناء، في احتفاليات، في ناس بتروح الملاهي، فيعني بيبقى يوم عيد خاص بأبنائنا الحقيقة في اليوم ده. وهذه رسالة للأسرة المصرية. صباح السعادة على كل مستمعي إذاعة البرنامج العام، كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. شهر رمضان يعني شهر الخير والفرحة والعبادة والنفحات الربانية. كلنا بنحب نقدم الخير ونفرح كل اللي حوالينا في الشهر الكريم، لكن معظمنا بيبقى مش عارف يا ترى مين أكتر حد محتاج وإزاي نقدر نساعده ونرسم الفرحة على وجهه. طب ما تيجوا كده نفكر في قرايبنا، ده حتى الأقربون أولى بالمعروف. في كل عيلة بيكون فيها شخص أو اتنين ظروفه سيئة، طب ما تيجوا نساعدهم وندخل الفرحة على قلوبهم بس من غير ما نجرح شعورهم. يعني مثلا نروح نزورهم ومعانا أي حاجة من محتويات البيت، يمكن يكون بقاله فترة ما قدرش يشتريها زي كيلو لحمة، فراخ، رز، سكر، أي حاجة نقدر نقدمها. صدقوني هيحسوا بفرحة كبيرة، وإحنا كمان هناخد أجر صلة الرحم، لأن صلة الرحم عليها أجر كبير وفضل عظيم. صلة الرحم هي سبب البركة في الرزق وفي العمر، والناس دايما بتحب توسع في أرزقها، وإن ربك يؤخر في أجلهم، لأن حب التملك وحب البقاء غريزتان من الغرائز الثابتة. شهر رمضان من أعظم المواسم الربانية، فهو فرصة من ذهب ما ينفعش إن إحنا نضيعها أو نفرط فيها. ياريت نتسابق في الخير لنيل أعلى الدرجات. جعلنا الله وإياكم من المتقين والفائزين بالجنة. كانت معكم الإعلامية والكاتبة الصحفية شيماء أعطى. أنا وأولادي في رمضان، وهذا اللقاء مع هالة سالم. الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة، وأهلا بحضرتك. صباح السعادة، وأهلا بيكي وكل أفراد الإذاعة المصرية، كلهم ناس حلوين وقلوب جميلة. رمضان كريم يا دكتورة. الله أكرم. أنا وأولادي في رمضان، عندما نبحث عن القدوة، كيف تكون الأم قدوة لأبنائها وخصوصا في هذا الشهر الكريم؟ القدوة عنصر أساسي من عناصر التربية، التربية السليمة، التربية الصحيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام ادانا القدوة الحسنة كان خلق القرآن، يعني الأخلاق والطباع والحاجات دي كلها، كان حسن المظهر، كان عابد، بيحب الناس، يعني معطاء، حاجات كتيرة جدا جدا. وهو وصانا في التربية، قال يعني ان احنا نخلي بالنا من اولادنا ونعلمهم، خاصة في السن اللي هو لما يبتدي الطفل يفهم ويعرف ويبقى عنده ادراك. طيب انا مع اولادي هعمل ايه؟ خلي بالك احنا اولادنا في بيتنا، انا بعتبر ان هو بقول جاسوس في بيتي. الطفل بجد والله في السن الصغير بيقلد الام والاب، هو مرآة للوالدين. هو بصي ما نجيش اقول ايه هو بيعمل كده ليه، هو جاب الكلام ده مني، لا جابه مني، لا بيمتص كل حاجه. يبقى اذا انا بعتبر، لا هو طفل، بقول جاسوس ليه؟ ان هو بيراقب ويبص ويحلل، والحته اللي بتعدوه بياخدها، وممكن يكون حتى الحته اللي بياخدها ممكن تكون مش سيئه. فعلشان كده لابد ان الام والاب والاخوات الكبار يراعوا الحته دي، يخلوا بالهم ان هم يكونوا قدوه لاخواتهم الاصغر. كيف في رمضان؟ في كل حاجة، يعني أنا ما أقولش صوم وأنا ما بصومش، أقول ولو أنا ما صمتش لأن في عذر ربنا أتاح لي أن أنا أفطر، مثلا أنا مريض سكر، عندي باخد أدوية، باخد ليه ظروف صحية، أيا كان نوع الظروف دي ربنا إداني الرخصة أن أنا أفطر. يبقى في الحالة دي الطفل الصغير مش هيدرك أنا ليه فترة. الله، طب اشمعنى يا مامي أنت عايزاني أنا أصوم وأنت فترة؟ لا انا هقول له انا بفطر لان ربنا قال كذا كذا كذا. يبقى لازم بين قوسين اي سلوك احنا بنعمله وبيهز القدوه شويه، لازم ان انا ابقى عندي التبرير والتفسير لي في نهار رمضان. وسلوكيات الصائم يا دكتوره، وخصوصا الام بتكون يعني امام اولادها قدوه في نهار رمضان، ازاي الام تتجنب السلبيات في الشخصيه خلال نهار رمضان؟ اهم حاجه عدم العصبيه. لأن هي بتبقى حرام مزدحمة جدا ما بين أكل وشرب وتوضيب بيت، وممكن تبقى في شغلها وترجع وتجري وتعمل، ويبقى وقت يعني الوقت بيبقى مزدحم جدا، بيحس بقاش عندها وقت. فيجي مثلا طفل صغير يطلب منها طلب تروح شخطة فيه تتخانق معاه. لا أنا أراعي إن هو طفل وهو صايم برضو، يا حرام بيحاول يقلد. طب يا مامي أنا دلوقتي لو جيت ينفع أصوم لنص النهار بس، أنا عطشان أنا جعان أنا مش عارفة إيه، تيجي الأم تروح شخطف ابنها تتعصب عليه أو بنتها وتتضايق منهم، محتاج يعمل الدرس بتاع الميس أو تعمل مش عارفة إيه. لازم نفسح صدرنا لأولادنا في كل وقت، مش معنى كده هقعد أرغي، لكن على الأقل أديله نوع من السماحة. أنا بديله قدوة إن الإسلام فيه سماحة، في ما فيش عصبية، في طولة بال، في حب، في ود، في عطف. ما حسسوش إن أنا يعني بعمل كده الطفل ممكن يفتكر إن أنا بكرهه. لا أنا بحبك بس يا حبيبي مامي مش فاضية دلوقتي، سيبني شوية دول كذا كذا كذا. يبقى قبل الصيام أو بعد ما بنفطر في جميع الأحوال أكون أنا هي ماما، ماما اللي بتحبه، ماما اللي بتعطف عليه. أكلة هنية مع الشيف منى الطربيشي. صباح الخير فويه، أقدم لكم النهاردة البسبوسة البيتي، وجربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. هنقول المقادير: كوباية ونص دقيق سميد، كوباية سكر، ربع معلقة صغيرة بيكنج سودا، نص كوباية جوز هند ناعم، ربع كوباية سمنة، كوباية زبادي، معلقة صغيرة فانيليا، وبندق محمص أنصاف، والشربات. الطريقة: هتعجني كل مكونات البسبوسة مع بعضها كويس قوي بإيدك لحد ما تبيض. هتجيبي صينية هتدهنيها بالسمنة، وبعدين تحطي البسبوسة وتسويها بظهر معلقة مبلولة مية، وبعدين هتحطي أنصاف البندق بطريقة منظمة. هتدخليها الفرن على درجة حرارة 200 لحد ما تحمر، بتاخد تقريبا بتاع من 35 دقيقة ل45 دقيقة حسب درجة حرارة الفرن. أول ما تخرج من الفرن بتسقيها بالشربات السخن، يعني البسبوسة سخنة والشربات سخن. وبالهنا والشفا. ومن ذاكرة البرنامج الدرامية نستمع الآن إلى الصح صح والغلط مرفوض. المفروض الإنسان لما ربنا يديه يخدم البيئة اللي عاش فيها، ويفضل ملتزم بالانتماء ليها، والناس اللي قربوا منه ووضعوا آمالهم فيه ما يحاولش يبعد عنهم، يعيش بينهم وفي الشدة يمد لهم إيديه. عايزين تعرفوا أنا بقول الكلام ده ليه؟ طيب نسمع للفقرة اللي جاية ونشوف اللي حصل إيه. الكلام اللي سمعته ده يا دكتور عصام. كلام إيه يا أمي؟ ومين اللي قال الكلام؟ أهل القرية كلهم زعلانين وبيقولوا رفعت أسعار الكشف في العيادة ولا راعيتش ظروف الناس التعبانين. حضرتك يا أمي كنت عندي من أسبوعين وشفت العيادة ازاي مليانة بالمرضى من الشمال واليمين، ويومها دعيت لك بالصحة والصبر وتعالج كل العيانين. وليه بيشكو؟ إيه اللي حصل علشان يعني رفعت أجر الكشف حبتين؟ هو أنت رفعته يا ابني بعقل؟ ده أنت رفعته 100%. رفعته بما يتناسب مع مركزي ودرجتي العلمية، وديكي كنت في العيادة وشفت ازاي في اقبال عليا. يا ترى بعد ما رفعت الاجر لسه الاقبال موجود؟ بصراحة ما عادش في اقبال، لكن معلش بكرة اللي سابني اكيد هيرجع. وبترفع يا ابني امتى الكشف ليه؟ ما انت عارف معظم اهل القرية فقراء. هو انا يا امي هفضل دكتور صغير كده على طول؟ لازم أبقى دكتور كبير. بقى ده اسمه كلام يا ناس، هو رفع الأجر اللي هيخليك كبير ولا مجهودك وعملك وخدمتك للصغير والكبير؟ أنا خدمتهم كتير وديتهم كل ما تملك إيديا، ولولا إخلاصي في مهنتي ما كانش يبقى فيه إقبال عليا يا أمي، ولما أضاعف الأجر يستكتروا عليا، مش كتر خيري إن أنا قاعد في وسطهم في القرية النائية دي. القرية دي قريتك وقرية أبوك وجدك، وربنا يعلم يا ابني قد ايه ضحيت وعلمتك، ولولا مساعده اهل القريه ليا ما كنتش انت بقيت دكتور، ولا كنت دخلت كليه، ولا كنت تاني قدرت ابني لك العياده دي. يا امي يا امي، انا عايز اعوضك عن سنين الفقر والحرمان، واخليكي في القريه اغنى من اي انسان. يا ابني يا حبيبي، اني اغنى منهم بيك، خلفت لهم دكتور، ليه بقى عايز تخيب املي فيك؟ لازم تعرف يا ابني ان المال مش هو اللي راح يرفعك لفوق ويعليك، اللي يرفعك يا دكتور علمك وعملك اللي تزرعه بايديك. عايزك ترجع لاصلك، وزي ما بديت بحماسك واخلاصك في خدمه ناسك تستمر، واكيد اكيد يا ابني هترفع راسي، وانت كمان هترفع راسك. يعني بلاش ارفع الاجر يا امي والاسعار بتتحرك من حواليا. ارفع يا ابني بس بنسبه معقوله، مش 100%. ولا تنساش الاعمال الانسانيه اللي انا عودتك عليها وانت لسه طفل في ايدي. بصراحه يا امي انت ام عظيمه وست مثاليه، وده المطلوب في كل ام، تعود ابنها من الصغر على حب الناس والتضحية، وتزرع فيه بذرة الخير من أجل الإنسانية. والانتماء للوطن وخدمة البيئة ده شيء أساسي، وبالشكل ده حننهض بكل بلد وبكل قرية مصرية. في النهاية نقول الصح صح والغلط مرفوض. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.